بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في سورة البقرة مثالين للمنافقين، فذكر مثالا الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، مثالا يدل على حيرة المنافق وتخبطه، كإنسان أوقد نارا أو طلب نارا استوقدها فلما أضاءت هذه النار ورأى ما حوله في نورها إذا بالله عز وجل يذهب هذا النور ويبقي له الأثر من الدخان والاحتراق وعدم المنفعة بذلك، فهو يتخبط وتحير. مثال آخر من الأمثلة قال: أو كصيب من السماء. والصيب كما ذكرنا بالأمس المطر النازل من السماء، هذا المطر ينزل فيه ظلمات ورعد وبرق، فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. هذا المثال الثاني وفصلناه بالأمس، والمعنى الإجمالي حيرة إنسان على هذا الحال، إنه في وقت الظلمة بالليل وفي وقت غيم شديد وسحاب ومطر يحتاج إنه يسير في طريقه حتى يستكن من المطر وحتى يحمي نفسه من شدة البرد وحتى يسير ويرى الطريق، فإذا به يرى برقا من خلال هذا البرق أبصر ما حوله، وإذا بالبرق ينطفئ فيظل في مكانه لا يعرف يذهب ولا يجيء، ومن شدة الخوف من رؤية البرق ومن سماع الرعد يجعلون أصابعهم في آذانهم خائفا من صوت الرعد وخائفا من الصواعق، أحسن هذه الصواعق تحرقه وتقتله حذر الموت. الإنسان الذي في مثل هذا الحال، إنسان وحيد في مكان مظلم في ليل بهيم في صوت الرعد القاصف والبرق الخاطف وفي السماع أو رؤية الصواعق تنزل من السماء وهو وحده يجعل أصابعه في أذنيه من شدة الخوف ألا يأتيه الموت بسبب هذه الصواعق، هذا الإنسان حال حال المنافق، أو المنافق حاله كحال هذا الإنسان المتحير المندهش الخائف. طيب التشبيه إيه بإيه؟ كأن هؤلاء حين جاء القرآن كالقرآن كله خير كالمطر الذي يأتي من السماء، ولكن بحسب من ينزل عليه المطر، في إنسان يستعد لهذا المطر حتى ينتفع به، وفي إنسان آخر لا يريد الانتفاع ولا ينتفع بالشيء، هو عايز المطر يأتي بمنتهى الرحم من غير ما يتعب فيه خالص، من غير ما يكون في تعب في تحويل ماء المطر إلى أرضه في تخزينه ليشربه، مش عايز تعب في شيء. فإذا كلف به أنه اتعب شوية في هذا الشيء لا هو لا يريد تعبه. كذلك المنافق يريد يقول كلمة لا إله إلا الله، قال الكلمة هو لا يؤمن بما وراء هذه الكلمة، هو يريد أن يحصل منافع من الدنيا. فإذا سمع زواجر القرآن وما يفضح به الكافرين والمنافقين يبقى قاعد خايف ألا يسميه بالاسم فلان، هذا المنافق ليس منكم، فهو في غاية الرعب أن يفضح بين المؤمنين. أيضا هو يريد الخير من الإسلام ولا يريد البلاء، لا يريد أنه يجاهد في سبيل الله، أنه يصلي أنه يصوم، لا يريد أن يبتلى. ولذلك كان البعض من الأعراب حين يسلمون فيرون نتيجة هذا الإسلام أنه عليهم صلاة وعليهم صوم وعليهم كذا، كان البعض يوافق ويقبل وكان البعض يقول هذا لا أقدر عليه، البعض منهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أما الصلاة فلا، فأنا أضع راسي وأرفع ظهري يبقى إستي أعلى من راسي، لا ما أحبش أن أعمل هذا الشيء. كأنه نظرة غبية جدا حين ينظر، هو كأنه يتعبد للناس وليس لله سبحانه، فما فهم الإشارة من ذلك أنه عبد مخلوق ليعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. هو تناسى ونظر الصلاة إيه، حوط يعني، طب كفاية ركع، إنما حط رأسي في الأرض ويبقى ظهري أرفع من رأسي، لا عمري ما عملته ومش هعمله. هنا هذا التفكير الغبي، عمرك ما عملتها لمين؟ ما عملتها لإنسان، هذا حسن، أما لله الواحد الديان سبحانه تبارك وتعالى هذا قبيح منك أن ترفض ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالصلاة ولا يتنازل عن شيء فيه. يمكن لما يقول مش هنجاهد قد يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، الوقت لسه الجهاد قدامنا فترة على ما نخرج للجهاد، أما الصلاة فين قدامك فترة، الصلاة ظهر بعدها عصر بعدها مغرب بعدها، ما ينفعش أنك تقول أسلم ولا أصلي، لا لا لا، لابد من بيع على الصلاة وعلى الزكاة. ولذلك ربنا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى التوبة مقتضاها إن أفعال قلب راجع إلى الله عز وجل تائب منيب، وأفعال أبدان إنك تفعل ببدنك ما تثبت به أنك عبد لله وأنك تائب لله. أعظم هذه الأعمال الصلاة، تفعل بمالك ما يدل على أنك مستجيب لله، أعظم أفعال في المال الزكاة، أن تخرج الزكاة. وهنا علق التوبة هذه على ثلاث أشياء، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين، لكن غير ذلك ليسوا إخوة في الدين ولا يخلى سبيلهم إذا لم يتوبوا هذه التوبة بأن يرجعوا إلى الله عز وجل ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فكان الكفار إذا رأوا حين يدخلون في الإسلام، إذا رأوا أن المال عندهم زاد يقولون هذا دين حسن، هذا شيء حسن، خلينا في هذا الدين اللي بينملنا المال. إذا أسلم ووجد أنه نقص المال بتاعه، حصلت له خسارة، الزرع بتاعه حصل له حاجة، الأغنام بتاعته ماتت، يقول لا هذا دين رضيع ولا يريد ذلك ويرجع عن هذا الدين، سواء أنه يعلم ذلك ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقلني بيعتي، أو أنه يهرب ويترك المدينة ويترك الدين ويرجع. والذي يرجع على عقبه لن يضر الله شيئا ولا يضر الإنسان إلا نفسه، فالله عز وجل يقول لنا والله محيط بالكافرين، هيروح فين ربنا سبحانه وتبارك وتعالى؟ إن هرب من النبي صلى الله عليه وسلم، إن هرب من الناس في الدنيا، لن يهرب من الله سبحانه ولن يعز الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا المثل يقول الله عز وجل فيه يكاد البرق يخطف أبصارهم، هي الصورة نفسها، صورة الإنسان اللي في ليل مظلم وفي صحراء واسعة مظلمة ونزل المطر عليه يريد أن يستكن، لا يعرف أين يذهب من شدة الظلمة، فين يكون كهف يذهب إليه ويلجأ إليه، ما فيش. فلما يبرق له من البرق ضوء فإذا به ينظر يعرف هذا المكان، ولكن سرعان ما يذهب ضوء البرق فإذا به يقف، كيف أذهب إلى هذا المكان؟ لا يعرف كيف يذهب. يكاد يقرب، يعني يقرب البرق يخطف أبصارهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم، وكأن البرق هنا الإيمان الذي كاد يدخل في قلوب هؤلاء، كاد. فلما عرفوا شيئا من الإيمان والإسلام وعرفوا فيه التكاليف يكاد يخطف أبصارهم، يعني لم ينتفع بهذا البرق الذي رآه، لم ينتفع بالقرآن ولم ينتفع بالسنة، كالإنسان الذي هذا حاله وهو في ظلمة الليل وفي صحراء واسعة لا يعرف الطريق من شدة الظلام، فلما أضاء له البرق وكاد يعرف الطريق انطفأ البرق فلم يرى شيئا. فكذلك هؤلاء حين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا إله إلا الله وكادوا يستجيبون للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا بهم تغلب عليهم شهوتهم وإذا بهم يرجعون فيتحيرون مرة ثانية، يسمعون القرآن يكادون يتعظون بما في القرآن. لما يخبر الله عز وجل عن إن المآل إلى الجنة وفي من الثواب كذا وكذا يكادون يدخلون ويكادون يحبون هذا الذي يذكر الله عز وجل. فإذا قال لهم جاهدوا في سبيل الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم يرتعبون ويخافون، وكأن القرآن يكاد يذهب عنهم أسماعهم وأبصارهم من شدة ما فيه بزعمهم أنه شديد عليهم فلا يقدرون على الجهاد ولا يقدرون على التكاليف الشرعية. يكاد البرف يخطف والخطف السلب الخطف الأخذ بسرعة يذهب بها بسرعة. يكاد البرق يخطف أبصارهم يخطف أبصارهم. البرق يكاد يخطف بصر من ينظر فيه، الذي ينظر ويدقق مع شدة الوميض من البرق يكاد يخطف الأبصار. هنا شبه هذا القرآن العظيم بهذا البرق اللامح الذي يأتي على أبصار الناس. أما الإنسان المؤمن فينتفع ويرى، وليس القرآن له كالبرق، لا، القرآن نور وضياء لهذا الإنسان المؤمن. أما هؤلاء فيدوبك يعني خبطات كده بس من الإسلام تدخل في قلوب هؤلاء، لا يكادون ينتفعون بها، كالذي يستضيء بالبرق في طريقه لا يكاد يبصر شيئا، مجرد ما أضاء البرق ذهب البرق. كذلك هؤلاء يلمع الإيمان شيء في قلوبهم وفي عقولهم، لما يقولون لا إله إلا الله يكادون وبعدين ينطفي مرة ثانية فيتحيرون ويترددون. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كأن حجج القرآن وبراهين القرآن تبهر هؤلاء حين تسطع، ولكن لا ينتفعون، فتكاد تعمي هؤلاء، ما هواش ينتفع إنه يبصر، لا، يعميه الله سبحانه تبارك وتعالى، أعماه يعميه سبحانه. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم، كلما تفيد الاستمرارية، القرآن كله إضاءة، كله نور، كله نور على طول، كل ما يسمعوا شيء يكادون وبعدين يرتدون مرة ثانية. طمعهم في الدنيا يمنعهم من الانتفاع بهذا القرآن العظيم، فإذا بأحدهم يفكر لو دخلت في هذا الدين طيب لي الجنة ولي كذا ولي من يدخل، ما خليني على هذا الشيء، وبعدين يرجع ثاني، لا ده حيقول لي صلي كل شوية راح أصلي، حيقول لي صوم وجوعت النهار وسيب كذا، حيقول لي سيب الخمرة وأنا عايز أشرب الخمرة مش عايز أبطلها، حيقول لي جاهد وأسيب العيال وأسيب الجارة في داهية. هو كلما يلمع له شيء من وميض القرآن العظيم إذا بنفسه الشريرة تصرفه عن ذلك، لا ألا يحصل فيه كذا وكذا، كلما أضاء لهم مشوا فيه. كذلك من ضمن الأشياء كلما وجدوا النفع من وراء هذا الإسلام، وجدوا أن الغنيمة تقسمت ودخلوا في الغنيمة فرحوا خلينا في هذا الدين، أو كل غزوة حنخد لنا حاجة، إذا وجدوا الإبل بتاعتهم نمت وولدت وعمل خلينا في هذا الدين. كلما أضاء لهم بشيء من المنافع الدنيوية ما شوفي خلينا مع هذا الدين. وإذا أظلم عليهم سبحان الله، كأن المواعظ تأتي على قلب الإنسان المؤمن تنير قلب المؤمن ينفتح وينشرح، وتأتي على قلب الكافر والمنافق بالضيق والظلمة يضيق قلبه حين يعظه الله سبحانه، اتقوا الله لا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. فإذا أضاء لهم من القرآن ما ينتفعون شيئا به مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم بما فيه من المواعظ وما فيه من التحذير والتهديد والتكاليف قاموا وقفوا ولم يستمروا، لسه حنصلي لسه حنصوم، يتركون ذلك. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لذهب بسمعهم وأبصارهم. هنا يعني اشمعنى الذهب ما لأخذهم ولا أخذهم وخلاص، لكن هنا أخذ الإنسان قد يكون أهون عليه من ذهاب السمع والبصر معه. لما يتقال لي إنسان تعيش في الدنيا أعمى أطرش، طب حننتفع إزاي؟ إذا كان أعمى طب حعتمد على السمع إن أنا أسمع، إذا كنت أطرش حعتمد على البصر، إنما لا ده ولا ده، الموت أهون الموت. فلذلك يقول لنكل بهم وجعلهم هكذا عميا لا يبصرون وطرشا صما لا يسمعون، هذا أشد عليهم من الموت. ولذكر السمع والبصر قبل ذلك قال لو شاء الله لذهب بسمعهم، لكونهم لم ينتفعوا بأسماعهم في المواعظ، لم ينتفعوا بأبصارهم في الآيات، لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ولكن رحمة الله عظيمة سبحانه، لو حرف امتناع وقوع الجواب لامتناع ولود الشرط، فالله سبحانه رحمته تأبى ذلك، إنه يذهب يخلي كل إنسان منافق في الدنيا أعمى ولا يبصر، لو شاء لفعل، ولكن رحمته أعظم فلا يفعل سبحانه تبارك وتعالى، لا يفعل ذلك. وإن فعل فعل بالبعض كآية من الآيات، لكن لا يفعل بالجميع. لو لناشئ إن شاء الله، إذا شاء الله فعل ذلك، هذه تفيد التحقيق، ولكن أتى بلو التي تفيد مش هيحصل، مش هيفعل هذا الشيء، ولكنه قادر على أن يفعل سبحانه. رحمته منعته من ذلك أنه يذهب بأسماع كل المنافقين وأبصارهم سبون. نملي لهم يا إما يتوبون، إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لذهب بسمعهم وأبصارهم، لو شاء الله سبحانه تبارك وتعالى لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قادر. هذا في الدنيا لذهب لو شاء لا يفعل، ولكن يوم القيامة لا، رجع الأمر إلى أن الله رحيم يوم القيامة بالمؤمنين بس بالمؤمنين. في الدنيا رحمن رحيم بكل خلق سبحانه تبارك وتعالى، في الدنيا من رحمته أنزل الكتب وأرسل الرسل، رحم جميع الخلق فأقام عليهم الحجة بأنه بين وعلم وأرشد ودل بالآيات ودل بالرسل الذين يأخذون بأيدي الناس إلى الخير، ودل بالعقول التي تفكر، بالقلوب التي تعي، بالفطر التي تستقيم. خلاص بقى ما لهمش حاجة عند ربهم، هذه رحمته وهو الرحمن الرحيم سبحانه تبارك وتعالى. في الدنيا رحمته بالجميع، بالجميع يرشد ويعلم ويبين سبحانه تبارك وتعالى، فإذا ماتوا على الكفر انتهت عنهم أنه رحمن بهم سبحانه، فكان يوم القيامة بالمؤمنين فقط، بالمؤمنين الرحمة العظيمة، رؤوف بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين في الآخرة، ولذلك لا يغفر للكافرين، لا يغفر. إن عفى عن المؤمنين لأنهم موحدون، أما الكافر لا عفو له، لأن إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن مات على الكفر بالله سبحانه لا يستحق رحمة رب العالمين سبحانه، بل استحق العذاب في الآخرة. كذلك هؤلاء المنافقون فتح لهم أبواب الرحمة في الدنيا، أسلموا وادخلوا في الدين، آمنوا، علمهم، عذرهم، أملى لهم، لما أصروا على ذلك وخادعوا في الدنيا خدعهم سبحانه تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فتركهم على ما هم فيه، هو مش قال لنا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لم يذهب بسمعهم ولا أبصارهم، وتركهم ينتفعون ينتفعون ينتفعون حتى ولدوا أنه ما بيحصل لناش حاجة، ما احنا في اللي احنا فيه هو أدينا بناكل وبنشرب ما حصل لنا شيء، خليكوا لغاية ما يأتي الموت وإذا بملائكة الجحيم تقبض أرواحهم، يقولوا يا ريت، لا ينفع، خدعهم الله فتركهم، تركهم، قال وأملي لهم إن كيدي متين. فلما أملى لهم أخذهم عند الوفاة إلى العذاب وإلى الهلاك. فإذا كانوا يوم القيامة يخبرنا الله عز وجل عن المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. المؤمنون يقولون لله عز وجل يا رب اديتنا نورا نمشي به في القيامة، أتمم لنا نورنا بالجنة، دخلنا الجنة اللي فيها النور التام، الموقف هذا فيه ظلمات وفيه نور، أنت أنرت لنا. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، في المستدرك من أثر عن ابن مسعود بإسناد صحيح، وفيه في قول الله عز وجل في سورة الحديد يسعى نورهم بين أيديهم، المؤمنون يعني، قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم. المؤمنون في هذا الموقف اللي تلقى فيه الظلمات على الناس ويقال مروا على الصراط، مروا على الصراط، فإذا بالمؤمنين يجعل الله عز وجل لهم نورا. نسأل الله عز وجل أن يعظم لنا نورا في الدنيا وفي الآخرة. يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، المؤمنون عملك كان قد إيه، على قد العمل اللي انت عملته يكون لك النور. منهم من نوره مثل الجبل، إنسان النور أمامه عظيم جدا قد الجبل، ومنهم من نوره أقل، يذكر ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة. أدناهم أقل واحد يد إيه معه النور، نور يعطى نورا على إبهامه، على إبهامه أصبع قدمه نور على قد هذا الإبهام. تخيل لو معك بطارية خافتة جدا جدا يدوبك بتنور فيها على قد تحت صبعك، مش تحت قدمك، تحت صبعك، صبع الإنسان على قدر إبهامه، يدوبك يشوف حوالين صبع رجله، يدوبك، كيف يمشي هذا الإنسان، كيف يمشي؟ لو تخيلت إنسان يمشي الأرض دي مليانة أشواك ومليانة كذا وهو ماسك البطارية اللي يدوبك بتنور على قد موضع قدمه أو صوره، هيمشي إزاي؟ على ما يعدي مترين ثلاثة يكون خد له كذا ساعة لما يمر فيها. ومن لما يعبر فوق ظهري جهنم هيعدي في قد إيه؟ هذا الإنسان يقول وياريت النور ده معه على طول، يطفأ مرة ويوقد أخرى، يطفأ مرة ويوقد أخرى. يتقد له هذا النور الضعيف القليل على قدر عمله، وهو في الدنيا قصر وضيع دين الله عز وجل وضيع العمل، بس كان مسلم، كان مسلما، فأعطي هذا النور مثل هذا على ما يعدي من الصراط. يأخذ كم سنة يعدي؟ آلاف السنين على ما يعدي من فوق الصراط، نسأل الله العفو والعافية. آلاف السنين على ما يعدي من هذا حال، يمشي مرة وكعب المرة وتلفحه النار مرة لغاية ما يمر من فوق الصراط، غيرهم يسقط بداخل النار من الموحدين أيضا، من الموحدين اللي ماتوا على لا إله إلا الله، من يسقط في النار ويظل فيها إلى ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأ نوره، كأن المنافق خدع في يوم القيامة أعظم الخديع، خدع هذا الإنسان المنافق، أعطي نورا بسيطا جدا فلما كاد يرى أطفئ عنه النور، قال للمؤمنين أعطونا، كأن النور الذي انتفع به حينا وقتا كان من أنوار المؤمنين، فلذلك قال للمؤمنين أعطونا من هذا النور عشان نكمل الطريق، فقيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور، فلا ينتفع لا هو معه نور ولا ينتفع بأنوار المؤمنين التي معهم، فكان في النار والعياذ بالله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ويذكر هذا النور اللي بيكون مع هؤلاء يوم القيامة: ليس أحد من أهل التوحيد، يعني من يقول لا إله إلا الله، إلا ويعطى نورا. طيب المنافقون يسلب منهم هذا سريعا فلا ينتفعون بذلك. يقول الضحاك: يعطى كل من كان يظهر إيمان في الدنيا يوم القيامة نورا، فإذا انتهى إلى الصراط، هنا أخذوا النور، خذ هذا النور عشان تعدي في الموقف، عدي فين؟ الصراط. زي ما تقول الإنسان إن خد معك هذه البطارية علشان وانت بتعدي فوق الجسر تعرف تعدي تشوف الطريق ألا تقع بعدين في جوه الليل. أعطى الجميع النور حتى وصلوا إلى الصراط، عدوا بقى من الصراط. جاء المنافق عشان يعدي أطفئ نوره، يسقط في النار والعياذ بالله. هذا مما خدعهم الله عز وجل به يوم القيامة، فإذا انتهى إلى الصراط طفئ النور المنافقين، فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا، خاف المؤمنون ألا بعدين وهم في نص الصراط ينطفئ عنهم هذا النور. الصراط الذي يمرون عليه ليس جسرا كما نظن نحن، هنقول هعدي الجسر الكبري الفلاني كبري وواسع ويعدي عربيات وليه سور شمال وسور. لا لا لا لا، الصراط عبارة شعرة شعرة فوق سطح جهنم، فوق جهنم شعرة. هذه الشعرة أو هذا الصراط اللي أرق وأدق من الشعرة وأحد من الموسى، شوفوا الموس حد الموس إيه، هذا اللي حيمر عليه الناس يوم القيامة. من يثبت على هذا إلا من يثبته الله، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الصراط وأن يجعل مروننا عليه كالطرف أو كالبرق، نسأل الله العفو والعافية. يقول: فإذا انتهى إلى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا، أتمم لنا نورنا، خلي النور يمر بنا لغاية ما نعدي هذا الصراط، أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صار الناس أقساما باعتبار هذا الإسلام العظيم، قسمهم الله عز وجل في أول سورة البقرة إلى مؤمنين اللي ذكر لهم الأربع الآيات الأول في هذه السورة، ثم الكفار اللي يظهرون ويبطنون الكفر وصفهم بصفتين أو ذكرهم بآيتين، ثم المنافقون اللي استحقوا أن يذكر الله عز وجل لهم 13 آية في صفات هؤلاء المنافقين يفضحهم ويحذر المؤمنين من صنيع هؤلاء المنافقين، ويذكر لنا في النهاية ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه يخلق ما يشاء ويرزق ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه، وهو على كل شيء قدير، على الشيء المولود والشيء المعلوم. المولود الله قادر على أن يفنيه، المعدوم الله قادر على أن يولده، الله على كل شيء قدير سبحانه تبارك وتعالى. ثم يذكر لنا بعدما ذكر هؤلاء الخطاب للمؤمنين الالتفات هنا، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا من جمال القرآن العظيم، كان يتكلم في شيء بدأ ألف لام ميم، فإذا بالكلمة تجعل اللي يسمعها إيه الحكاية، عايز إيه بألف لام ميم، ما تعودوش يسمعوا حروفا في أول الخطب أو أول الكلام، فإذا بهم يقبلون متشوقين يسمع إيه قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هؤلاء المتقون؟ اللي صفتهم كذا وكذا وكذا، ثم الكفار فيهم كذا وكذا، ثم المنافقون احذروا من المنافقين صفاتهم كذا وكذا، علمهم. وإذا به يلتفت إلى الناس أو إلى المؤمنين ويأمرهم اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ويا حرف نداء وضع لنداء البعيد اللي بعيد خالص ينادى عليه يا فلان، تنادي على البعيد. إذا كان قريبا تنادي عليه بالهمزة أو بأي، أي فلان افعل كذا، فهو قريب فتكلمه بالشيء اللي على قد هذا القريب. إذا كان بعيدا تنادي على هذا البعيد يا، فينادي الله سبحانه على جميع خلقه سبحانه. وإن كان هؤلاء الذين يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات جنبه يقول يا أيها الناس كذا، يبقى هنا كأنه حين ينادي هؤلاء حتى يفطنوا لعلهم في غفلة، فصاروا كالبعيدين في غفلة عن دين الله وعن عبادة الله، فاحتاجوا أن يناديهم بما ينادى به البعيد. يمكن إنسان يكون جنبك تقول له يا فلان هات كذا، ما مش سامع يا فلان، تروح مزعق بصوت عالي يا فلان انتبه، بتقول ايه انتبه لك، احتاج هذا القريب انك تزعق له، مع ان زي كل البعيد ليس القريب، فهنا حتى يتفطن لانه غافل في غفله. فكذلك هنا احتاج الناس القريبون ان يقال يا ايها الناس، يا ايها الناس، يا من في صفاتكم الانسانيه فيكم صفات العقل، هنا ناس ليسوا حيوانات، فينديه تعالوا يا أيها الناس، يا من فيكم عقول استجيبوا لربكم واعبدوا ربكم سبحانه تبارك وتعالى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. التفت هنا سبحانه تبارك وتعالى بعدما تكلم للجميع، قال لمن يستجيب لله سبحانه اعبدوا ربكم ولا تكونوا كأمثال هؤلاء. هنا تفنن القرآن بالصيغ، تكلم المؤمنين وتكلم عن الكافرين وعن المنافقين، ثم التفت لأهل الإجابة وقال يا أيها الناس كونوا عبادا لله اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أمرهم بالعبادة، والعبادة الخضوع لله سبحانه بطاعة الله وبالتذلل لله سبحانه تبارك وتعالى. اعبدوا ربكم، ما قالش لي اعبدوا إلهكم، مع إن توجه العبادة كل الإله، الإله هو من يستحق أن يعبد سبحانه تبارك وتعالى، الرب الذي يخلق ويرزق سبحانه. وقلنا قبل كده الفرق بين الإله وبين الرب، الله إله سبحانه تبارك وتعالى يعني معبود يستحق أن يعبد، يبقى هنا هو إله يستحق أو مقتضى ألوهيته أفعال من الخلق إليه، مقتضى أنه إله. إن العباد يتوجهون له بالعباد، الله الرب، الرب بمعنى المربي بمعنى الفعال بمعنى الخالق سبحانه تبارك وتعالى، فهنا مقتضى أنه رب أنه يفعل أشياء. فلما قال هنا قال اعبدوا، الأصل أن يقول اعبدوا إلهكم، اعبدوا، لكن هم كانوا يعبدون آلهة كثيرة من دون الله سبحانه، فلما يوقفون من الذي ترجون نفعه وضره؟ يقولون الله الذي في السماء هو الذي ترجون نفعه وضره، هذا الذي تتوجهون إليه في العبادة. فقال اعبدوا ربكم، لأنهم عرفوا أن الرب واحد. لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا الرب الواحد هو الذي أمركم أن تعبدوا، اعبدوه وحده، لا تعبدوا آلهة من دونه. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم، خص الخلق من ضمن سائر صفاته سبحانه وتبارك وتعالى ليقيم عليهم الحجة بذلك، لأنهم يقرون بأن الله هو الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. فقال اعبدوا الرب الذي تقرون وتعترفون أنه الخالق لكم وللذين من قبلكم، فاعبدوه وحده لا شريك له لعلكم تتقون، لعلكم تتقون غضبه، تتقون عقوبته، تتقون ناره بحسن عبادتكم له. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.